الخمس سنين 30 جم، بقيت عندك 15 سنة الفكر بدأ يتغير، بقيت عايز الحزام العريض والبنطلون الجينز وماركة التيشيرت وماركة البنطلون، وبتبص للبنت وعايز تكلمها وعايز تضرب شعرك جل ويبقى منظرك كويس يلفت البنات. الخمس سنين الربعين بدأ عينك تتفتح على الدنيا، بقى بدأت تفكر في سهرة حلوة، في سجارة ملخمة، في عربية تلف بيها، ابويا اللي ما طلعش نصاب زي ابو فلان يعرف يجيب له عربية، في محمول بس رنة مش اي رنة. بدأت تفكر في واحدة تحبها وتحبك، بدأت دماغك تتغير. الخمس سنين اللي بعد كده بدأت تدخل في الخنقة والاكتئاب والضيق والحبسة، اتخنقت من المعاصي، عملت كل حاجة، ما عادش في حاجة ممكن تعملها وما عملتهاش. بقيت بتقعد قدام الشات ولا قدام الدش، ما عدتش بتسمع الأذان، كنت قبل كده بتسمع الله أكبر بس ما بتنزلش، الوقت ما عدتش بتسمعها، اتختم على ودانك، اخاف أحسن اتختم على قلبك. وصلت للمرحلة الخطر، مرحلة انك انت ربنا هتحرمك انك تسمع كلمة الله اكبر، المرحلة الخطر مرحلة الضياع. ازاي؟ ازاي امة محمد؟ ازاي شباب وصلونا للمرحلة دي؟ ازاي وصلوا شباب شبابنا رجالتنا ان هم يبقى فكرهم محاضرة الصبح واقفة في الجامعة بعد الظهر وسهرة بالليل؟ ازاي وصلوا البنات انها تمشي بالشميز والبنطلون الجينز في الشارع؟ ازاي وصلونا للمرحلة ديت؟ ازاي مقارنة ما بين عائشة وبنت من بنات الايام دي؟ مقارنة ما بين شباب الصحابة وشباب الايام دي؟ ازاي الصورة دي اتغيرت؟ ضحكوا علينا ازاي؟ ازاي وصلوا الاباء ان هو يشوف بنته لابسة لبس بنات الرايات الحمراء في مكة ايام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوش بيلبسوه، ويديها فلوس ويقول لها خلاص وما يكلمهاش؟ ازاي وصلونا؟ ازاي تلفزيوننا؟ ازاي بقى ده تلفزيوننا؟ تلفزيون امة محمد؟ ازاي بقى دي نوادي امة محمد؟ ازاي بقى دي جماعات امة محمد؟ ازاي يا جماعة؟ ازاي يا شباب؟ يا جماعة سلسلة على فين يا شباب؟ سلسلة قاطرة انقاذ، قاطرة. السلسلة دي بإذن الله مقدمة قاطرة، العربية اللي في أول قاطرة طويلة، لو مشينا مع بعض إن شاء الله هنكمل مع بعض، لسه بإذن الله ربنا أحيانا حاجات كتير. الطريق طويل يا شباب عشان الغيبوبة دي نفوق منها، الطريق طويل يا شباب عشان نرجع نعكس الوضع بقى، النكسة اللي حصل دي نرجع زي زمان زي الصحابة، الطريق طويل، سد الفجوة ما بين زمان وما بين الوقت فجوة رهيبة، الطريق طويل يا شباب. أنا هدفي إن ال 30 يوم اللي إحنا مع بعض فيهم دول تتوب 30 مرة بإذن الله لربنا، 30 مرة مع كل حلقة توب لربنا، مع كل حلقة تجدد التزامك كله. أنا بكلم مين؟ أنا بكلم من أول اللي لابسة لبسه وكشفة شعرها بطريقة كأنها مش عارفة إن في نار، لغاية اللي لابسة لنقاب ومتكحلة من تحت النقاب. أنا بكلم من أول الشاب اللي قاعد في العربية قاعد يرقص جوه العربية مع الموسيقى اللي مشغلها في مارينا، لحد اللي مربي لي دقنه نايم في السرير. أنا بكلم مين؟ أنا بكلم الشباب اللي قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما شتم، قالوا له معلش يا رسول الله، مشغولين، الدوره الافريقيه، بعدها الدوري العام، بعدها تصفيات ستار اكاديمي، بعدها الامتحانات، بعدها المصايف والصيف ما يتعوضش، قدموا اعتذار رسمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بكلمكم كلكم يا شباب، انا بكلمكم بقول لكم هدفنا الوقتي هدفنا خطير، هدفنا نقله خطيره. انا عايز السلسله دي تبقى نقله في حياتك باذن الله، نقله عظيمه في حياتك. على فين يا شباب؟ الوقت اي شاب، انا على القهوه وانا على النادي وانا على الشات وانا رايح الكوافير وانا على دولابي ولا على محل هدوم اجيب اسوأ موديلات، عايزين عم السلسلة تخلص باذن الله. على فين؟ لا عايزين الليلة. على فين؟ على اسرة فقيرة كفولها. على فين؟ على صاحبي رايح ادعو الى الله. على فين؟ على انا رايح المسجد اصلي جماعة. على فين؟ على رحمي اصلهم. على فين؟ على ايد امي وابويا ابوسها. على فين؟ على الدنيا نغيرها، على الجامعة نغيرها، على امة محمد نفوقها. على فين؟ على الطاعة والدين والقرآن وحلقات التجويد والدروس. على فين؟ هدف السلسلة ديت انك تعرف هتختار اي طريق من الاثنين. على فين؟ الطريق ده بيودي على فين والطريق ده بيودي على فين؟ وتختار من الوقت. ايه يعني لو انا جيت وقلت لك ادي اوضه اهي، الاوضه دي فيها يعني ممكن الواحد يزني فيها ولا اعوذ بالله، ولكن هتطلع منها في اوضه ثانيه نار هتتحبس فيها، مين اللي يوافق؟ محدش يوافق ابدا، لا يمكن حد يوافق ابدا. عشان كده يا جماعه انا عايزكم تختاروا هدف السلسله دي انك تتغير. السنه اللي فاتت في رمضان ما اتغيرتش ليه؟ رغم انك جيت وصلت ما اتغيرتش ليه؟ ليه؟ ايه المانع؟ ليه ما بتتوبش؟ ليه ما بتنطلقش؟ لماذا لا تلتزم؟ ايه اللي منعك؟ كيف تتغير؟ كل دي الاسئله ده هي اجابتها ان شاء الله في السلسله دي. ازاي تنطلق الى الله؟ هدف السلسله ديت ان كل واحد فينا يقول انا يا رب جه الوقت اللي هرجع لك فيه يا رب.

يفتحوها على طول. طب هتعمل ايه؟ بس ما عادش ينفع تاخر اكتر من كده، تاخد القرار ام كلثوم وتطلع مهاجره الى الله ورسوله في حركه بطوليه ما فيش حد في التاريخ، ما فيش امراه في التاريخ عملتها، وتطلع مهاجره منطلقه الى المدينه ام كلثوم. على فين يا ام كلثوم؟ على ربنا. على فين يا ام كلثوم؟ على فين يا بنتي يا شابه صغيره اللي سبت كل حاجه عشان ربنا؟ على فين؟ سايبه امك ورايحه على فين؟ رايحه على طريق ربنا. سايبه وطنك ورايحه على فين؟ على طريق ربنا. سايبه الدنيا كلها واخواتك وبلدك ورايحه على فين؟ رايح على طريق ربنا. انا اخترتك انت يا رب، انا مش هاخير بينك وبين اي شيء الا وهختارك انت يا رب. انا اخترتك انت على كل شيء في حياتي يا رب، انا جايالك عاوزك انت يا رب. ام كلثوم تطلع مهاجره وتوصل للمدينه، واول ما توصل للمدينه تحصل الصدمه لاهل المدينه كلهم. هيعملوا فيها ايه؟ هيعملوا ايه؟ يردوها؟ هيقتلوها؟ طب وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام هياخد قرار فيها ايه؟ والصحابه قاعدين كلهم مستنيين. ام كلثوم هنرجعها ازاي؟ هنرجع اللي ضحت بكل حاجه عشان ربنا ازاي وهي واقفه مستنيه والنبي مستني والصحابه مستنيين؟ ويصدر القرار من فوق سبع سماوات، ينزل الملك سيدنا جبريل سبع سماوات بقران بصوره كامله من صور كتاب الله، صوره كامله على اسم ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، صوره كامله ربنا بيقول للنبي اوعى ترجعها، اوعى ترجعوها، حتى لو قامت حرب بينكم وبين مكه اتقتل فيها الاف المسلمين، حتى لو سال دمكم كلكم، حتى لو اتقتلتوا كلكم، اوعوا ترجعوا ام كلثوم. ربنا ينزل سيدنا جبريل بصوره الممتحنه اللي هي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، بيقول فلا ترجعوهن الى الكفار، انتهت القضيه. ينزل القرار السماوي في شان ام كلثوم ان دي ما ترجعش، الكنز ده ما يتفرطش فيه، النور اللي في قلبها ده ما يتسابش يضيع ابدا، وتهاجر ام كلثوم لله ورسوله. وربنا سبحانه وتعالى يقبل هجرتها ويقبلها وينزل فيها الصوره دهيت، والنبي عليه الصلاه والسلام يجوزها من عبد الرحمن بن عوف، من احسن الصحابه دينا ومن اغنى الصحابه. جوازه ما فيش واحده تتمناها، ما فيش واحده تحلم بيها، جواز من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا اختي يا بنتي في الله يا حبيب قلبي يا اخويا يا شباب، يا شباب احنا مش عايزين نبقى زي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، مش عايزين نتحدى الدنيا كلها، مش عايزين نكسر كل الاعراف اللي حوالينا، نكسر كل الشهوات اللي حوالينا، الواحد هيتجنن، هيتجنن. شباب ام محمد وصلوا للدرجه دي ازاي؟ النت الواحد ما هوش عارف يدخل على موقع اسلامي من غير ما يلاقي صور بتتحدث ويلاقي حاجات غريبه، الدش ما هوش عارف يقلب على قناه اسلاميه قبل ما يجي لك 20 قناه بصور ما يعلم بها الا ربنا، الشارع ما عدناش عارفين نمشي فيه، ليل الخميس والكورنيش وشو لبس البنات وشكل الشباب والعربيات والاغاني والكاسيت والكرة السياحيه، ايه يا جماعه؟ الارض ارض المسلمين اتملت بالضلال ده كله ليه يا جماعه؟ يا شباب الاسلام عمرتوا الارض بالمعاصي ليه؟ يا شباب امه محمد على فين؟ خد بالك كل واحد له وجهه في الحياه، لو انت ما انتش عارف انت رايح على فين، في حد جاي عليك، ملك الموت جاي عليك، اوعى تغفل، لازم يبقى ليك وجهه في الحياه. هدف السلسله ديت ان انا اقول لك انك تختار، هدفها ان الطفل لما اتولد بداوا اهله يعلموه ان نص الدرجه الثانويه العامه دي كارثه، وان عقد العمل ده فرصه، وان الفلوس دي اللي بتحرك الحياه. انا جاي النهارده عشان اقول لك ان الفكر ده كله غلط، انا جاي النهارده عشان اقول لك ازاي نوصل للجنه، مش ازاي نوصل للفلوس في الدنيا، ازاي نوصل للجنه، السعاده، ازاي نوصل للسعاده. في ناس افتكروا ان السعاده في اللبس والمكياج والموديلات، نزلت ودفعت اهلها الوفات وخست نص وزنها وهي بتجيب الموديلات اللي هي عايزاها، وبعد كده ساعتين حمام كريم وساعتين حمام خيار بالزبادي على وشها، وفي الاخر نزلت لقوا الناس بيبصوا على بنت ثانيه اتعست واتقهرت. في ناس افتكرت السعاده في الفلوس، جرت وراها جري الوحوش، وما جت الفلوس ما لقتش نفسها سعيده. في ناس افتكرت السعاده انه يتجوز من بنت حلوه، ذل نفسه لابوها واخوها وعمها وخالها وجيرانها، وما اتجوزها ما لقاش نفسه سعيد. انا بكلمكم عشان نعرف سكه السعاده يا جماعه. على فين يا شباب؟ على فين يا شباب؟ سلسله هدفها ان تعرفوا انتوا رايحين على فين، انكم تختاروا، انكم تعرفوا طريق الطاعه هيودي على فين وطريق المعصيه هيودي على فين، وتختاروا هتختاروا الطريق ده ولا لا، هتختاروا ربنا ولا لا، هتختاروا الدين ولا لا، هتختاروا طريق رسول الله وحض رسول الله والنظر لوجه الله ولا لا، هتختاروا انهي طريق من الاثنين يا شباب؟ على فين؟ لازم ناخد قرار، لازم نتغير، لازم ننقل نقله خطيره في رمضان ده اهو باذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا لاخطر فقره في البرنامج بتاعنا، فقره التوصيات يا جماعه. التوصيات السلسله دي سلسله محاوله لانقاذ شباب امه محمد اللي بعاد عن ربنا. قال لها طب الحمد لله ده انا منقبه والحمد لله انا ملتحي. لا يا حبيبي، نظام الاخوه على ما تفرج دول انا بكلمهم قبل ما بتكلم غير ملتزم، انا بتكلم اللي مش فاهم يعني ايه دين، مش فاهم يعني ايه التزام. انا عايزكم كلكم يا شباب تبقوا من طراز، وجعلني مباركا اينما كنت، تبقوا نور مصابيح ماشيه في الدنيا، تبقوا شخصيات تغييريه، تغيري صحباتك وتغير النادي اللي انت فيه وتغير الحته بتاعتك وتغير شلتك وتغيري انتمتك وتغير الدفعه بتاعتك وتغير السكشن بتاعك وتغير الراوند بتاعك وتغير الكليه بتاعتك. انا عايزكم يا جماعه تبقوا مباركين اينما كنتوا، تغيروا كل وسيله مواصلات تركبوها، تغيروا بلدكم، تنقذوا امة محمد. الرساله دي، السلسله دي للجميع، حتى الاباء والامهات فوقوا معانا يا جماعه. ده انتوا اللي ربطونا، انتوا اللي متاثروا علينا باقل كلمه، انتوا اكتر موجهين في الامه. ده ايه؟ هاتوا اولادكم وسمعوهم. عايزين يا جماعه التوصيه الليله ان كله يبعت كلاكسات، عايزين نبعت كلاكسات لكل الشباب. ابعتي كلاكسات لشلتك ولشلتك، ابعتوا كلاكسات بالايميلات، ابعتوا كلاكسات بالمزدات، ابعتوا كلاكسات بالمكالمات، ابعتوا كلاكسات بالزيارات. عايزين كله يفوق، كله ينضم لقافلة انقاذ أمة محمد، انقاذ شباب أمة محمد. عايزين كله يفوق الليلة، كل وظيفتنا كلاكسات نعرف الناس كلها انها لازم تفوق، نعرف الشباب كلها انها لازم تفوق. لازم الكلام، انا بقول كلام ايه، انا بقول كلام، الكلام ده مش هيتنفذ غير بيكم يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ليلة في رمضان لله عتقاء من النار، لازم يبقى برنامجك الليلة انك تعتق من النار، لازم يبقى برنامجك الليلة انك تعتق من النار، لازم كل، لازم ندخل بداية حارقة، بداية محرقة عشان نهاية رمضان تبقى نهاية مشرقة، لازم ننطلق إلى الله يا شباب، لازم يا شباب نعرف احنا رايحين على فين، عارفين وجهتنا وهدفنا وطموحنا ورسالتنا في الحياة. عايزين نعتق من النار يا رب، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعل هذه الليلة ليلة عتق رقابنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ايقظ أمة حبيبك، اللهم اهدي أمة حبيبك، اللهم انجد أمة حبيبك، اللهم يا رب انصرنا، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على أمة محمد في هداية الشباب والفتيات والرجال والنساء والأطفال. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على المجاهدين من أمة محمد في نصرة دينك في الأرض. اللهم يا رب أيقظ قلوب الغافلين، اللهم يا رب اهدي الحائرين والتائهين، اللهم يا رب أرشد الغافلين، اللهم يا رب خذ بنواصينا إليك، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا رب اهدنا، اللهم أنجد أمة محمد، أيقظها، اللهم أغثها، اللهم انصرها، اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا جميعا. تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك يا رب، يا رب لا نرد، لا نرد بعد أن وقفنا على بابك. افتح لنا بابك، افتح قلوبنا على هداك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.